فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعلم لا يعلم لله فيه حقا، لا يصل فيه رحمه ويخبط في ماله بغير علم، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أورده الإمام الترمذي في سننه في كتاب الزهد. والإمام الترمذي كما تعلمون أحد أصحاب الكتب الستة، والذين ليس من بينهم عربي واحد، فكلهم من العجم. والإمام الترمذي من ترمذ وهي بأفغانستان، تبعد عن العاصمة كابول نحو من 200 كيلومتر، ورغم ذلك حفظ الله به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن لم يكن من أهل العربية إلا أنه حذقها وحفظ السنة، وعرف بين أهل العلم بالتخصص في العلل، وتتلمذ لشيخه البخاري محمد ابن إسماعيل رحمة الله على الجميع. ويروي لنا هذا الحديث عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو سعيد بن عمرو المذحجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 أقسم عليهن. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بإجمال ثم بتفصيل وبيان بعد ذلك، وهذا من بديع البيان. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا تعليميا راقيا رائعا لم نصل إليه إلا في هذا الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمل ثم يفصل، كالذي يذكر عناصر الموضوع ثم يفصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن، فشحذ العقل وحضر القلب ليستمع إلى 3 أشياء التي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب التعليمي التربوي كثيرا ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شحذ للهمم، وفيه استحضار للقلب، وفيه تنبيه للغافل، وإيقاظ لله. فانتبه أيها المسلم الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما استخدم هذا الأسلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 2 في الناس هما بهم كفر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حينما تسمع 2 أي 2، حينما تستمع إلى ذلك ما هي الأولى وما هي الثانية؟ تستحضر قلبك وتقبل على المتكلم لتحصي. 2 في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. فعلم أن 2 النياحة والطعن في النسب. يقول صلى الله عليه وسلم 3 في هذا الحديث أقسم عليهن، وفي حديث آخر آية المنافق 3، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبين صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي تسم المنافقين، والمقصود ليس النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، وإنما نفاق العمل الذي يبقى المرء معه في دائرة الإسلام مع الفسق. يبين صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: فتعلم وتحصي لتجتنب وتعمل. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين عند البخاري ومسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حينما يقولها صلى الله عليه وسلم فأنت تسمع بشغاف قلبك لتنظر إلى هذه الأمور الثلاث لتعمل بها وتلتزمها، فيكون المولى سبحانه أحب إليك ورسوله من الدنيا وما فيه، وأن تحب لله لا لدنيا تصيبها، وأن تكره الكفر كما تكره أن يقذف بك في النار. وأما الأربعة فأذكر حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. الأول في صحيح البخاري، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقرئ القرآن من أربعة، من ابن مسعود، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن أبي، ومن سعد بن معاذ بن جبل عفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا القرآن من هؤلاء الأربعة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقرئ القرآن من أربعة. من هم؟ تقبل بكليتك لتذهب طلبا للعلم على أيديهم. والحديث الآخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حينما تسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم تجتهد بحثا عن هذه الأمور الأربعة لتذرها وتدع العمل بها وتنقي النفس من خبثها. فما هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الغدر بعد العهد، والكذب في الحديث، والغدر والفجر في الخصومة، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها لنجتنبها. وجمعها في أول الحديث بقوله: أربع من كن فيه، ليحذر من كان فيه خصلة منها فينقي النفس منها. الخمسة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، أي للإسلام خمسة دعائم، للإسلام خمسة ركائز تلقي القلب والسمع وتنتبه لتحصي، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذا لفظ الإمام البخاري. وأيضا تجد لفظة الخمس في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول والحديث في صحيح البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، وتقصد بذلك بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، وقد ورد قبل ذلك أن النياحة من صنيع الجاهلية، وهي شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. حينما يموت الميت نسمع النساء يصرخن بالعويل ويولولن: ومن تقول يا جملي، ومن تقول يا سندي، إلى غير ذلك. وهذا من دعوى الجاهلية التي نهينا عنها، والتي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء على تركها. ومن أعجب ما وقفت عليه أن امرأة كانت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمرهن بترك العويل والنياحة على الميت قالت المرأة: يا رسول الله أمسك، تمسك عن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب، وما الذي دفعها إلى ذلك؟ قالت: قد أسعدني أناس في الجاهلية وهم جيران لي، وعندهم ميت فلا بد أن أسعدهم. المرأة تقول أنه قد مات لها قريب، فأسعدوها أن يشتركوا في النوح واللطم معها، وهي تريد أن ترد لهم الجميل، فأمسكت عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهبت وناحت معهم على ميتهم، ثم رجعت وبايعت على ترك النواح حتى لا تخل. تقول أم عطية رضي الله عنها: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننوح، فما وفت منا غير خمس نسوة. خمس نسوة هن اللاتي امتثلن ولم ينحن على موتاهم. سبحان الله، أليس هذا أمر يقتضي الحصر وأن نعلم من هؤلاء الفضليات، مع بقاء الفضل والمنزلة والمكانة لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والستة في حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنت تشحد الذهن وتستحضر القلب لتحصي، فيقول صلى الله عليه وسلم: موتي ثم فتح بيت المقدس، ثم متان يأخذ فيكم قطعات الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم حروب الروم بعد ذلك. تحصي هذه الأمور الستة وتعيها فلا تنساها. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هم؟ تسعى جاهدا لتتخلق بأخلاقهم وتكون على منهجهم وتنسج على منوالهم، علك تكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفصل، وحينما يقول سبعة تجتهد في أن تعرفهم. لتجد الإمام العادل الشاب الذي نشأ في كنف الله، الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، الرجل الذي دعته امرأة إلى الفاحشة وكانت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، والرجل الذي أحب أخاه في الله لا لدنيا يصيبها ولا لمنفعة ولا لغرض، والرجل الذي تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، استظل في ظل الله بصدقته يوم القيامة، والرجل الخاشع الذي يخشى الله سبحانه حق الخشية ذكر الله في خلاء في وحدة ففاضت عيناه من خشية ربه سبحانه. تعلم السبعة لتتخلق بأخلاقهم، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وعندنا حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم عند البخاري، وعند البخاري ومسلم أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسجد على جبهتنا على سبعة أعضاء، على جبهتنا وأيدينا وركبنا وأرجلنا، أمرنا أن نسجد على سبعة. ما هي؟ لكي نلتزم وتصح الصلاة وتكون على أكمل وجه. للجنة ثمانية أبواب، تعمل بعمل بعض أهل الجنة لتكون من أهلها، منه باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. فانظر أيها المسلم الكريم، أسلوب تربوي بديع، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن فأجمل وانتبهت الأذهان إليه واشرأبت الأعناق واجتهد الإنسان ليستمع إلى ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثلاثة أقسم عليهن، يأتي التفصيل بعد ذلك، ولكن قبل أن ننتقل إلى التفصيل نختم الخطبة الأولى بهذا التساؤل: النبي صلى الله عليه وسلم يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن؟ لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ القسم هو الحلف، وهو اليمين، وهو توثيق الكلام بالحلف بالله سبحانه أو بصفة من صفاته، فالحلف لا يكون إلا بالله سبحانه، أي تقول والله بالله تالله أو بصفة من صفاته، لا والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، لا والذي رفع السماء بغير عمد. يجوز الحلف بالله ويجوز الحلف بصفة من صفات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري كانت يمينه لا ومقلب القلوب، كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول والذي لا إله غيره، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين وهو يبين إثم مانع الزكاة فيقول صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره، ما من رجل يكون عنده إبل أو بقر أو غنم فلا يؤدي زكاتها إلا كانت يوم القيامة أسمن وأعظم ما تكون، فتطأه بأظلافها حتى إذا مرت أخراها عادت أولاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده، كان يقول لا والذي لا إله غيره، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري والذي لا إله غيره لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده. فلا يجوز أن نقسم بغير الله ولا بغير صفة من صفاته، لا يجوز أن نقسم بالنبي مع فضله وجلالة مكانه ومنزلته لا يجوز أن نقسم بالولي ولا بأقاربنا، لا يجوز أن تقسم برحمة أبيك ولا بقبر خالك ولا برأس جدك ولا بالعشرة الطيبة ولا بالعيش والملح ولا بالعشرة الطيبة ولو غلوتك عندي، هذا كله لا يجوز. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركب فيه عمر بن الخطاب فسمعه يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وليس المقصود هاهنا الشرك الأكبر المخرج من الملة، فهذا خطأ بين لمن قال ذلك، وإنما المقصود به أنه أتى معصية، وهذا من باب إطلاق الفسق والكفر والشرك على المعاصي دون المخرجة من الملة. من حلف بغير الله فقد أشرك، وما كفارتها؟ أن يقول لا إله إلا الله. والحلف أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام نعرض لها في الخطبة التالية بأمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن، وقد بينا الأسلوب التعليمي التربوي البديع في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم تكلمنا أقسم عليهن، وعرفنا الحلف أو القسم وهو توكيد الكلام على الشيء المحلوف به بالحلف بالله أو بصفة من صفاته، وبينا صيغة قسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان غالب قسمه لا ومقلب القلوب، وكان يقسم والذي لا إله غيره، وأحيانا يقسم والذي نفسي بيده. والحلف بالله أو اليمين أو القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يمين اللغو التي لا تنعقد، وفيها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول: نزلت هذه الآية تقصد قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في الرجل يقول لا والله بلى والله كلا والله، تقصد الذي يقسم بالله عز وجل ككلمة جارية على لسانه، لا يقصد انعقاد اليمين. والقسم الثاني، وهذه اليمين يمين اللغو لا كفارة لها فهي غير منعقدة. أما القسم الثاني وهو اليمين المنعقدة، فهذه التي بيّن المولى سبحانه وجوب الوفاء بها، وإن حنث الإنسان فيها وجبت فيها الكفارة، لقول المولى سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. المولى سبحانه بيّن الأصل الواجب على الإنسان ككفارة لليمين المنعقد، وهو أن يطعم عشرة مساكين، وهو مخير في ذلك أن يكسوهم، أو وهو مخير بين أحد هؤلاء الثلاثة أن يعتق رقبة، ولا توجد رقاب في أيامنا، فينحصر الكفارة إذن بين الإطعام والكسوة. فمن عجز عن ذلك انتقل إلى البدل، وهو صوم 3 أيام. ومن ثم لا يجوز للمرء أن يكفر عن يمينه ابتداء بصيام 3 أيام إلا إن عجز عن الأصل. ويبين المولى سبحانه أن الأحب والأفضل وأكمل الهدي واحفظوا أيمانكم، لا ينبغي أن تكثر من الحلف. أما القسم الثالث والأخير وهو من الكبائر كما عده الذهبي وغيره، فهو اليمين الغموس التي يقتطع بها حق الناس، أو تضيع بها أموالهم، أو تقام الحدود عليها ظلما وعدوانا. وقد ورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها في الكبائر فقال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعد النبي صلى الله عليه وسلم منها وقتل النفس واليمين الغموس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه اليمين لا كفارة لها والعياذ بالله، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، أعذنا الله وإياكم من ذلك. والحلف هدفه توثيق الكلام في نفس السامع، فأنت إن كنت تخبر عن خبر تحلف بالله لتؤكد أنك ما كذبت، وإن كنت تعد بوعد تحلف بالله سبحانه أنك لن تخلف الوعد. وعلى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخبر عن خبر فهو يحلف لتستوثق من صدقه، وإن كان يعدك بوعد فهو يحلف لك لتعلم أن الوعد لن يخلف. ولكن هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف لنصدق ما يعدنا به؟ لا نحتاج قطعا إلى ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقسم لنا بالله على هذه الأمور الثلاثة لأنها تخالف المحسوس والمعقول والملموس. لو نظرت إلى هذه الأمور والتي سنعيش في هذه الخطبة مع أول شيء منها فقط، وإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله أتممنا ما بدأناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويحلف بالله سبحانه أن المال لا ينقص من الصدقة. كيف ذلك وأنت تتصدق بمن 1000 جنيه ب100 جنيه فتجد المال قد نقص، تعد المال عدا فإذا هو قد نقص، تنظر إليه بعينك فإذا هو قد نقص، عقلك يخبرك أن 100 حينما تؤخذ من 1000 فإن الباقي 900، كيف لا ينقص المال؟ عقلي وحواسي أعد المال عدا بيدي فإذا هو قد نقص، أنظر إليه بعيني فإذا هو قد نقص، عقلي يخبرني أن المال قد نقص. فيقول صلى الله عليه وسلم: لم ينقص المال. كيف يا رسول الله وأنا أعده وأنظر إليه فأجده قد نقص؟ فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص، لأقول: كذبت سمعي وبصري وحواسي وعقلي وأمنت بنبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. كيف والظلم ضيم تأباه النفس؟ كيف يصبر الإنسان على الظلم ويهان ويسب ويشتم أو يطعن في عرضه أو يؤذى في بدنه أو يستولى على ماله وتقول له اصبر؟ هذا يعني الذل؟ لا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها، احتسب وابتغى وجه الله في حبس نفسه عنها إلا زاده الله عزة. وسنفصل ذلك في خطبة قابلة بأمر الله إن أذن لنا الله سبحانه أن نلتقي على خير بأمر الله. وما فتح عبد باب مسألة يستكسر من الناس ويجمع من الناس إلا فتح الله عليه باب فقر. ولكن المال ينمو، المال يكثر ويزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه لم يغتني وإنما فتح على نفسه باب فقر. هذا سنعيش معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنا حتى لا يكون في أنفسنا أدنى ريب، وحاشا لله أن يوجد. فمتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة. ولفظة المال جاءت منكرة لتشمل كل أنواع المال التي تتخيلها، من بهائم كالإبل والبقر والغنم، من مزروعات كالقمح والأرز والتمر وغير ذلك، لتشمل صدقة عروض التجارة التي تخرجها من كل ما تقتنيه وتبيعه، لتشمل كل الصدقات، وأقصد صدقة التطوع التي تدور لك على بال أو لا تدور لك على بال. ما نقص مال، أيا كان جنس المال الذي تتصدق منه، لن تنقصه الصدقة. أمر عجيب، وكيف هذا؟ والصدقة هي المال الذي نتقرب إلى الله عز وجل بهبته للفقير. هل هذا هو تعريف الصدقة؟ أقول هذا هو التعريف الدارج، ولكن هناك تعريف أعم: إن احتسبت النية كانت الصدقة فيما تنفقه على نفسك وعلى زوجتك وعلى بنيك، فكل ما أنفقته في بيتك إن احتسبت الأجر كانت لك به صدقة، ولن ينقص من مالك بأمر الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، والحديث في صحيح البخاري: حتى النفقة تجعلها في فم زوجتك أو في في امرأتك لك بها أجر. متى احتسبت الطعام والنفقة التي تنفقها على امرأتك كان لك أجر الصدقة بها. والصدقة هي من العزيمة والقوة في الشيء، وسميت بذلك لأنها دليل على صدق الإنسان مع ربه، ودليل على صدق عزمه في العبودية لله سبحانه، لأنه لما صدق إيمانه وصدق مع ربه سبحانه بذل المال مع شدة حبه له. والمولى سبحانه جعل الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان المرء، على صدق إيمان المرء بربه، وأن المولى سبحانه هو الذي وعده بالخلف في ماله، ووعده بالجنة إن أنفق. ألم يقل رب العزة سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال كثير من المفسرين: البر ها هنا هو الجنة، أي لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، فالنفقة سبيل لك إلى الجنة. والشيطان يخوفك من البذل والنفقة، ويعدك الفقر إن أنفقت في سبيل الله. اسمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر، أي يعدك بالفقر إن أنفقت، ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل. فالفحشاء في هذا الموضع هي البخل، وليس المقصود منها المنكرات المعلومة. فالمولى سبحانه جعل المرء في ظل صدقته يوم القيامة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة، كما في حديث معاذ بن جبل في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن عمل يدخله الجنة فأوصاه بالصدقة وقال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والصدقة تكون بالقليل وبالكثير. بالقليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة، ويبين صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أن المولى سبحانه يأخذ التمرة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فينميها للعبد كما ينمي أحدكم فلوه أو قلوصه، كما يربي موره أو قلوصه أي الجمل الصغير، حتى تصبح مثل الجبل العظيم الجبل الضخم. ولذلك تأمل قول الله سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما يتمناه هذا الرجل الذي باغته الموت أن يرجع إلى الدنيا لينفق ويتصدق، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة قبل أن تبلغ الحلقوم تصدقوا قبل أن تبلغ الحلقوم، فيقول كان لفلان وكان لفلان ويريد أن يفعل وحال الموت بينه وبين ذلك. فإن المرء يموت ولا ينقطع أجر الصدقة عنه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية تدر عليه الأجر والمثوبة حتى بعد موته، ولا يشترط أن تكون من كسب المرء نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن عبادة إن أمي افتلتت نفسها ماتت فجأة ولو أراها تكلمت لو نفس لها في الأجل لتصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال نعم، فتصدق عنها بالمخراف، بستان كان يأتي بالثمر قبل البساتين الأخرى، جعله صدقة في سبيل الله عن أمه، فاستفادت من كسب ولدها صدقة جارية بعد موتها. فانتبه أيها المسلم الكريم، فضل الصدقة عظيم. والمولى سبحانه يعدنا الخلفة، ألم يقل رب العزة سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لم يقل أنفق، وإنما قال المولى يستقرض منك مالك، يطلب أن تعطي جزءا من مالك قرضا لله سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والمقترض حق عليه أن يؤدي المال إلى المقرض، لا يجوز أن يقترض ولا يرد، لابد أن يرد المال إلى صاحبك، ليس فقط وإنما مع الخلف أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. وانظر إلى بني إسرائيل، استهموا من أجل الصدقة، ألم يقل رب العزة سبحانه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون؟ كلهم يقول أنا الذي أكفلها، لأنه يعمل أن كفالة اليتيمة من الصدقة، كلهم يريد أن يكفلها، فاقترعوا ألقوا بأقلامهم، فالذي صار عكس الماء هو الذي كفلها، وكان زكريا عليه السلام، فيقول المولى سبحانه وكفلها زكريا، بعدما اقترع مع الناس على كفالتها كانت القرعة من نصيبه. سبحان الله، ما أحوجنا أن نتخلق بمثل هذا في خير أمة أخرجت للناس. ما ينبغي أن يضيع يتيم، وما ينبغي أن يضيع امرأة تعال، ما ينبغي أن يضيع الفقراء والمساكين في مجتمع يعرف أهله فضل الصدقة. وبمشيئة الله سبحانه